مثاني وغيره One, two.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ بطر العمار في حياة النبي بطر العمار وأخينا حياة النبي أخينا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى